شركة، 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ أشعار ياسر قطامش. الغيرة الزوجية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نتحدث اليوم عن مشكلة كل يوم في معظم البيوت العائلية، وهي مشكلة الغيرة الزوجية. وها هو زوج قد أثار غيرة زوجته، فتعالوا لنتعرف على حكايته. حبيبتي المدللة قد سببت لي مشكلة، وأصبحت في بيتنا مملة ومهملة، لذا اخترعت قصة عن الغرام مذهلة، فصدقت خديعتي وأصبحت مبرجلة. تراه قد أحب غيري، بيحبها بيحبهاش بيحبها، يا ترى ما المسألة؟ ومن هي التي أحب يا ترى؟ نهى، وفاء، شيماء، مي، من بدله؟ وسألت جيرانها عن حل هذه المعضلة، ولاحقتني كلما كلمتها بالأسئلة، وأصبحت غيرانة غضبانة مفلفلة، واعتصمت في حجرة صغيرة ومقفلة، وأضربت عن الطعام مدة مطولة، وعرقلت مشاعري، فيا لها من عرقلة. فقلت يكفي ما جرى يا قطتي يا بلبلة، وليس من داع إلى هذا البكا والولولة، إن التي تخشينها كما علمت أرملة. نعم أرملة والو. فأسبادت وأرعدت وبهدلتني بهدلة، قالت وفي عيونها رأيت نارا مشعلة، ماذا ترى في هذه القبيحة المسترجلة؟ وإنها دميمة ليست تساوي خردلة، والله إن لم تبتعد حالا وتقطع الصلة لأفصلن جسمها عن رأسها بالمقصلة، وأنسفن بيتها بمدفع وقنبلة، يا زائغ العينين يا عديم كل مرجلة. صالحتها، أهديتها بخاتم وسلسلة. لا مالكش دعوة بي. هدأتها. لا لا. أرضيتها برضو ولو. لكن لسوء المسألة رن التليفون الذي وددت لو أن أقتله. ألو، مين يا ترى؟ زميلة مدللة؟ هل يا ترى فنانة أم يا ترى ممثلة؟ والله قد تبينت أمورك المضللة، يا خائنا يا كاذبا أنت البلاء والبلا، مثل الرجال خائن. وعددت للأمثلة، وأحدثت في البيت زلزالا شديد الزلزالة، ولملمت هدومها في شنطة مستعجلة. إني سأمضي لأبي ولن تراني مقبلة. فأحدثت في خاطري هواجسا وبلبلة، وقلت إن لم ترجعي لتحدثن مقتلة. هيا لتفعل ما بدا إن كنت تقوى يا والا. شعرت بالدماء تغلي في عروق المشعلة، هددتها ضربتها طاخ طيخ، فصوتت مجلجلة يليه وي، وعيطت